بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد أن ذكرنا جملة من القضايا المتعلقة بقضية التفويض يعني ومسائل متعددة، لكن أحد المسائل المحورية الأساسية اللي عالجناها بشيء من الطول نسبيا اللي هو ذكر أهم الدلائل الشرعية الدالة على بطلان اتخاذ التفويض مسلكا في فهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى ونصوص أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه ان في يعني في احسن الاحوال تترتب عليه لوازم يعني فاسده متعدده وكثيره جدا لا يمكن ان يقبلها مسلم مؤمن، ولذلك لا يوجد ذلك التمدد الكبير للتفويض المطلق، التفويض الحقيقي، التفويض الذي يجب ان يكون مسلكا يعني متخذا عند اهل التفويض، والا الواقع يشهد بان الجسد التفويض الاكثر تمددا شيئا ما، اما انه يقع في اشكاليه التاويل الاجمالي بحيث يحسن صورة التفويض شيء أما، أو يقع في إشكالية التناقض أو الاعتبارات اللي ذكرها الإمام ابن تيمية. هذه المسألة ما اللي نسيتها في أثناء الحديث والكلام، لكن من المعاني اللي ممكن نتوقف معها قليلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما كان يتكلم عن الاتجاهات المتعلقة ب يعني بالقضية ال يعني لاحظ ايش يقول مثلا، يعني اللي هو هل يجمع على التناقض ولا ايش المقصود، اللي هو المسلك الذي يعبر به بعضهم عن اتجاه العقد، فيقول لك ان تحمل هذه النصوص على ظواهرها ولا يعم تأويلها الا الله سبحانه وتعالى. فابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنده استشكال لمثل هذا الاطلاق ومثل هذه العبارة، واحد جوانب الاستشكال اللي يمارسها ابن تيمية هو لون عنوان الالزام والحفر المعرفي، ولا يلزم من ذلك ان يكون بالضرورة معبرا عن اتجاه الطرف الآخر، فقد يكون عنده جواب لكن ابن تيمية عليه رحمة الله سيتعقب ذلك الجواب بجواب. يعني مثلا من الأمور اللي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال وعنوان له الشيخ محمد سعوي: غلط من ينافي التأويل مطلقا، في صحيح 112 في التثمرية يقول: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. فيقول الشيخ: وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. فيقول: من استخدم الآية من أجل إبطال التأويل مطلقا فسيقع في التناقض، لأن مدلولة أو مفهوم الآية أن هنالك تأويل يعلمه الله تبارك وتعالى وحده، فيقع من هذه الحيثية. طبعا إيش جواب الطرف المقابل؟ إيش اللي سيجيبه الطرف المقابل؟ كيف؟ أيوة، هو المقصود بالتأويل ليس نفي التأويل في نفس الأمر، نحن مقررين أن التأويل عند الله عز وجل معلوم، لكن نحن نزعم أن التأويل المدركي بالنسبة إلينا مستحيل تحصيله. يعني هو لما يقول أن التأويل باطل، مقصوده تأويل الاتجاهات التأويلية، تأويل المؤول، تأويل المعتزلة، تأويل الأشاعرة، ممن يختار خيار التفويض، وليس مقصوده. بس هو يعني ابن تيمية قاعد يلزم بظواهر الألفاظ، إذا قلت التأويل باطل فترى يترتب، لكن حقيقة الكلام ومفهومه، وإذا استخدمت لفظة التأويل الأل الموجودة فيها هي للعهد الذهني عن صيغة معينة وصورة معينة، فالعبارة يعني بأفضل أحوالها أنها من جهة الإلزام وكذا، والبيان مآلات والإشكاليات من غير أن تكون تحقيقا لمذهب الخصم. بس يستكمل الشيخ كلامه، فأحد أوجه التناقض اللي أورده الشيخ من محتملة أنه ترى ممكن من حيث، وهذه أحد الإشكاليات المتعلقة بصنعة التفويض عموما، أن ترى جزء من الإشكاليات اللي وقع فيها بعض أهل العلم في بناء بنيان التفويض، أن نشأ عندهم القول بالتفويض لا عن نظر وتحرير وتدقيق علمي محقق، أن وهذا معنى يعني استخدمه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عدد من موارد كتبه، له موضع ما سجرت معي في الدرء مهم في هذه القضية الإبانة، أن في من علماء الإسلام من عنده تعظيم للكتاب والسنة وتعظيم للسلف الصالح مع عدم تحقيق في هذه المسائل، فوقع في إشكاليات، فمن ضمن المسارات الإشكالية اللي وقعوا فيها اللي هو إشكالية التفويض. يعني مثلا عنده تعظيم للوحي وعنده تعظيم لسلف الأمة وعنده توهم أن مسلك سلف الأمة كان هو مسلك التفويض، من هذه الحيثية بدأ يتابعهم في هذه القضية من غير أن يحقق ويحكحك الإشكاليات ولازم ترتب على قضية التفويض، فوقع في مثل هذه الإشكاليات. يقول بعد الشيخ يعني بعد أن قال كلاما، يعني أنا بس يهمني لإبراز جوانب التناقض، قال: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لاحظ الحين هذا وجه آخر من التناقض، التناقض الأول اللي هو إطلاق القول بإبطال التأويل والاستدلال بالآية القرآنية على أن التأويل لا يعلمه الله عز وجل، فيقع فيه نوع من أنواع التناقض على جهة اللفظ، وإن كان زي ما حققنا أن ما أظن أحد يلتزم بالمسألة بهذه الصيغة وبهذه الصورة. بعدين قال الشيخ: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، فمعناته أن الظاهر مفهوم هذا الكلام إيش؟ هو مراد، ليس هنالك تأويل يخالف الظاهر، فمعناته هنالك ظاهر مفهوم مراد، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، هذا المقصود. كانوا متناقضين، يعني إذا قال إن لها ظاهر زين تجرى عليه وفي نفس الوقت لا يعلم تأويله إلا الله، فيقع في تناقض، إن لا يعلم التفسير مع إمكان إدراك المعنى الظاهر، فيقع من هذه الحيثية التناقض. وهذا يعني ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما نسب القول إلى أبي يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيرى أنه جرى منه إطلاق لفظ يعني عنده على الأقل في بعض الموارد أنه من قبيل التناقض. ولكن يقول بعد الشيخ: وأن إرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، إذا قصدوا أن تجرى على الظاهر وهو يقصد مدلول زين، وبعدين يقول: ولا يعلم هذا الظاهر إلا الله عز وجل، ففي الاستخدام الثاني يقصد بلفظة الظاهر معنى غير الأول، فلا يقع في التناقض لكن يقع في التلبيس، لأن استخدم المفردة الواحدة في سياق متصل موهما أن المعنى هنا هو هنا، في حين لما تحقق يقول: لا أنا ما أقصد الظاهر اللي هو الظاهر الاعتراض للذهن من المعاني، وفي السياق الآخر أنا أقصد الظاهر مدلول آخر مثلا. فيقول ابن تيمية: إذا العبارة الأولى كلمة الظاهر فيها مخالفة للظاهر في السياق الثاني فيه تلبيس. قال: وإن أراد بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ، هذا مثال، يعني هذا مثلا أحد الأوجه اللي ما ورد في كلام ابن تيمية في محاكمة أبي يعلى، مع كونه محتملا من كلامه، يعني محتمل أنه ما وقع في التناقض، لكن هو قصد بأن تجرى على ظاهرها أن تجرى على اللسان، على ظاهر اللسان من غير أن يحقق الإنسان معنى تلك الألفاظ، ليس الإجراء على الظاهر اللي هو ظاهر ويفهم منها معنى، لكن مجرد اللي هو إجراء اللفظي على اللسان، هذا المقصود بالظاهر. طبعا مع ركة هذا الأسلوب أن أن أن صعب أن يتبادر هذا المعنى إلى الذهن، أن تجرى على الظاهر ثم يقصد بالظاهر ليس المعنى اللي اللي اللي معالج اصطلاحيا داخل كتب الأصول وتعامل مع نصوص شرعية وكذا، ويصير قصار المسألة مجرد الإجراء على الظاهر هذا المدلول الشديد الخصوصية الذي لا يستعمل في تعبير أصلا عن هذه المسائل، ولا هو محل بحث منازع من طائف من الطوائف. يعني إذا كان مقصود الحين الإجراء على الظاهر اللي هو عدم الكفر بألفاظ الكتاب والسنة الإنسان ينطق بها، هذا معنى من قبيل تحصيل الحاصل الذي لا ينبغي أن ينازع فيه أحد. ولذا حتى من الباحث اللي بالأسف كان ودي أن نتكلم عنها لكن اختصار في الدروس، وهي مسألة يعني ليست استطرادا تاما ولا هي من صلب التدمرية على وجه التمام، اللي هو عبارة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تبارك وتعالى، لما أتاه السائل قال: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فتجد أن يتأولون العبارة على وجه زين حقيقته مقارب لهذا الوجه، الاستواء معلوم يعني معلوم جريانه واتيانه في العربية زين، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فيحاولون يلحقون العبارة بالمسارات التفويضية. وفي يعني كتب مراجع جيدة في هذا الإطار، في كتاب الظاهر للشيخ عبد الرزاق البدر، الظاهر له كتاب في أثر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في كلام جميل كذلك في الانتصال للتدمرية للشيخ ماهر، مطول في رفع الإشكاليات وشبهات وتوارد وإيش الروايات اللي ذكرت في العبارة، يحسن مراجعته. والسبب أقول لك هو ليس استطرادا تاما لو بحثنا هذه القضية، لأن وردت في التدمرية سواء في هذا المبحث القاعدة على وجه الخصوص أو في يعني عبارات، خصوصا أن عبارة محورية معبرة عن رؤية أهل السنة والجماعة. واحد الاعتراضات التي يعترض بها على هذا الاعتراض على كلام مالك اللي سواء معلوم أن معلوم إتيانه في العربية، أن هذا من قبيل تحصيل الحاصل، أن السائل أصلا لما قال لما مالك قال: الرحمن على العرش استوى، فلما يقول لمالك الاستواء معلوم، طيب السائل يدري أنه معلوم، هو أورد أصلا الآية القرآنية واستشكل كيفيتها. وأحد أصلا الأشياء اللي نذكرها أن ذكر الإمام مالك والكيف مجهول إنما يفرع على إدراك المعنى، يعني ما يصح للإنسان أن يفرع جهالة الكيفية إذا كان المعنى أصلا مجهولا، فالكيفية ستكون مجهولة من باب أولى. وإنما لما يقول الاستواء معلوم، إحنا نزعم من الاستواء معلوم من جهة دلالته اللغوية، من جلالة العلم به والتفسير اللي فسر به سلف الأمة، والإمام مالك أجل وأعلم بربه تبارك وتعالى من يجهل مدلول كلمة الاستواء، وأن يستخدم لفظا موهما لمعنى باطل. لما يقول الاستواء معلوم ظاهر كلامه إن معلوم المعنى، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة فأخذ برجل الرجل وجر خارج المسجد. الشاهد فيقول الشيخ من ضمن المعاني قال وإن أراد بالظاهر مجرد اللفظ يعني تجرى على ظاهرها, تجرى على ظاهرها يعني تجرى على بمجرد اللفظ ليس المعنى أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا, يقعون في التناقض من حيثية أخرى. إذا صار هو مجرد إثبات اللفظ فصار إبطالهم للتأويل اللي هو صرف اللفظ عن معناه زين أو إثباته يعني إثبات التأويل أو إثبات التفسير تناقضا, لأنه ما يصح لك أن تنفي ما تجهل إمكان أن يكون صحيحا ولا يصح لك أن تثبت ما لا تعرف أنه صحيح. إذا كنت جاهل مفروض أنك تتوقف. طبعا ممكن المدعي يقول ترى إبطالي زين مقصود به اللي هو يعني تحقيق موقف السكوت وموقف التوقف, أن يقول أن ما يصح الإنسان أنه يؤول خشية من وقوعي في خطأ القول على الله تبارك وتعالى بغير علم, وأنا أنفي كذلك الإثبات خشية من أن أكون قائلا على الله عز وجل بغير علم, وبالتالي أنا أنفي وأثبت من غير أن أكون متناقضا. ممكن يعني يورد هذا. قال إن أنا من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. فأحد الاعتراضات المحتملة الممكنة هنا يقول إيش؟ يقول لا, إنما اعترضت على هذا واعترضت على هذا لأني أزعم أنه لا يمكن لأحد أن يتحصل على معنى وأن المعنى عند الله عز وجل. وبهذا التقسيم يتبين كثير من الناس من نفاة الصفات فيها في هذا الباب. فهذا الموضع من كلام ابن تيمية على الأقل في نوع من نوع التوسع في إبراز جوانب التناقض المحتملة عند المفوضة بغض النظر عن مدى صوابيتها, مدى صوابيتها وما هو المعنى المحقق الذي أراده أبو يعلى عليه رحمة الله تبارك وتعالى مثلا في إطلاقه يعني تجرى على الظاهر ولا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. وهذا يعني يحتمل أن يكون من جانب التحقيق الكافي فيما يتعلق بهذه المسائل, ويحتمل إن, إن, أن فعلا يعني خلينا نقول متصور الكلام وقصد بالظاهر مجرد إجراء ظاهر اللفظ يكون منسجم مع الرؤية التفويضية. وأحد الإشكاليات أصلا في دراسة تيارات المذاهب أو الشخوص يعني من قبل لاحظت عند بعض طلبة العلم إن أساس يوفق بين الأقوال يستبعد احتمالية الوقوع في التناقض. هذه إشكالية يعني بعضهم مثلا يقول لك يعني ممكن أضرب مثلا يقول مثلا احنا مثلا نطلق دعوة معينة ان نسب الى مثل ابن كلاب مثلا, ابن كلاب نسب اليه وابو الحسن الاشعري صرح به وقاله في الابانة اللي هو اثبات العلو لله تبارك وتعالى. والعجيب في الموضوع ان ابن كلاب لما اثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل اثبته بالدلالة العقلية انه ليس هو عنده من جنس الصفات الخبرية. طيب ايش الفائدة اللي نستخلصها اذا كان اثبات ابن كلاب هذا معنى ذكره ابن تيمية هو من قبيل اثبات صفة العلو وصفة عقلية, إن ما عاد في إمكانية أن تقول هي مفوضة عنده. ما تقدر تقول هذا, ما تقدر تقول إن مفوضة عنده, لأن التفويض هي أداة لحل إشكالية ظاهر النص. إن عندي نص فأقول لك هذا النص يعني ما لو قدر عدم ورود العلو في الخطاب الشرعي فليت هنالك إشكالية تحتاج إلى أداة التفويض لمعالجتها. لكن إذا قلت العقل دلنا على إثبات العلو لله عز وجل فالحين أنت انتقلت من فضاء التعامل مع النص اللي بيناه إلى فضاء التعامل مع الصفة من حيث هي, فأكيد انقدح في نفسك معنى لما أثبت هذا المعنى لله عز وجل. فنحن ندعي أن ابن كلاب بعد أبو الحسن الأشعري بعض الأئمة من يعني من متقدم الأشعري من نثبت العلو لله عز وجل أنهم يثبتون العلو لله تبارك وتعالى. فيعترض عليك ويقال لك طيب لما ناقشوا مسألة رؤية الله تبارك وتعالى جوزوا أن يرى الله عز وجل إيش؟ لا في جهة زين؟ لا على وجه المقابلة. فعشان يعني الحين الاعتراض اللي يورد عشان يخلق الانسجام بين هذه المقولة وهذه المقولة فلا بد أن تعيد تفسير مفهوم العلو عندهم بما ينسجم مع إنكارهم للجهة أو رؤية الله عز وجل لا على وجه المقابلة. أنا أقول ماشي هذا احتمال وارد وخلنا نفكر في الموضوع وإيش الاحتمالات الممكنة المعالجة, لكن ينبغي أن تراعي كذلك احتمالية أخرى بأن إيش؟ أنه وقع في التناقض, أنه ترى جاء هنا قرر معنى ولما هناك استشعر أن في لوازم ثلاث مترتبة على المعنى فأنكرها. فما يلزم بالضرورة أن يكون مسار المعالجة بالضرورة اللي هو مسار التوفيق دائما, لا, سمة التوفيق وضرورة التوفيق بالنصوص الشريعة هو يعني أمر متطلب, لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم بكلام متناقض. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى له بأن يقع في هذا النوع من أنواع التناقض, لكن البشر ممكن يقعون في التناقض مش إشكالية. غير أن في احتمال آخر أنك تحتاج أن تفسر المقابلة ومعنى المواجهة في قضية الرؤية على طريقة تتفق مع العلو, يعني مو بالضرورة تعتقل بالمعادلة لإعادة إنتاج وتفسير العلو ليتوافق مع النفي الموجود هنا احتمال أنه يفهم من معنى المقابلة شيئا يمكن أن يجامع العلو. أنا أقول محتمل هذا. طيب افترض جدلا ما استطعنا أن نوفق ودلالة هذا إنكار علو الله وهذا إثبات علو الله عز وجل، فنقول ترى في أحد المسارات المحتملة في القضية هذه أنه وقع في التناقض، وأجد بعضهم لا عنده نوع من أنواع التحسس المبالغ فيه الزائد من القضية هذه، يبغى يجري يقول لك أنه ترى لما تحاكم طائفة معينة ترى عندهم أصول يعني يجب أن تراعى هذه الأصول في تفريع الأقوال، فلا يتصور أن طائفة من الطوائف تقول أو شخص يقول بالمقولة الفلانية اللي تخالف الأصول اللي ينطلق منها. هنقول صحيح من جهة الأصل جيد التوفيق والسعي فيه وفهمه، لكن أحيانا تصطدم بعبارات قوية محكمة شبه صريحة صعب أن تلغيها لصالح ذلك الأصل، فيصير أحد الخيارات المطروحة على الطاولة أنه وقع في التناقض. أنا إيش جبت مثال ابن كلاب كمثال؟ ابن كلاب لما يثبت هذا صفة عقلية لله عز وجل ترى لا يتأتى فيها التأويل ولا يتأتى فيها التفويض، تكون مفسرة واضح المعنى اللي يقصد. فالمو بصحيح للإنسان يعني يسهل عليه اطراح هذه القضية لمجرد السعي للتوفيق مع يعني استشعار ضرورة استبعاد احتمالية أن يقع في التناقض. نحن نقول نعم يسعى الإنسان في الجمع، وهذه الطريقة يعني مشروعة في فهم الكلام، وأحد الطرائق التي ننتقدها على بعض حتى مخالف ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من سبل لما ناقشنا مثلا قضية أن كل كمال ثبت في المخلوق فالخالق أولى به، هي ما يصح أن تقام هذه العبارة في جهة المناقضة لكلامه الآخر أن كل كمال لا نقص فيه ببعض الوجوه، نقول له مذهبين ونتراجع، لا هذه العبارة مفسرة في ضوء هذه العبارة وإنما يعني تقدر تتأولها. فإحنا نقول حتى في مخاطبة الكلام الخصوم نسوي نفس الشيء، لكن لا نلغي احتمالية أنه وقع في لوم من ألوان قد تناقض، ولا ننفي احتمالية أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بعض القضايا قد يقع في مقام التناقض، ما هو مشكلة، ليست يعني هذه يعني إشكالية. هذا حلو، بعض الشباب ابتسام ابن تيمية. أنا أذكر مواقف طريفة يعني هذا كذا بس قصة على الهامش. مرة كنت في مجلس ما مجموعة شباب وزملاء وكذا، فتكلمت على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأثنيت عليه بشيء هو أهل له رحمة الله تبارك وتعالى، يعني تكلمت على جزء من العبقرية التيمية في مجالات ما. فقام أذكر كان أحد الشباب متكئا على جنبه كذا، وبعدين قام استوفز وطرح عليه سؤال، طرح السؤال بجدية، ما طرح السؤال يعني لاعبا أو مازحا أو مداعبا من ثاني، قال لي يا أبو صالح أنت ترى أن ابن تيمية ممكن يخطئ؟ أنا طلعت كذا يعني هذا كان مصدر الموضوع، دلالة في تقدم خطير في الموضوع. فأنا اتكأت المرة قلت لا ابن تيمية صلى الله عليه وسلم عاد يعني قلت لا ابن حلال ترى يخطئ ابن تيمية، فهذه ما في مشكلة يعني. طيب نرجع إلى إلى إلى موضوعنا اللي هو قضية أحد المسارات لإبطال مذهب التفويض الطريفة اللي ذكرها الشيخ ماهر في كتابه الانتصار، عنوان مبحث اسمه مسلك الرمز في إبطال التفويض، مسلك الرمز في إبطال التفويض، زين، وهو مسلك لطيف وحسن ومختصر، والشيخ استخدم الرمز، استخدم رمز الهاشتاج في هذا الهاشتاج حقه هو بديل الذا حقتي هذا. فكرة مسلك الرمز باختصار أن المعنى المفوض عند المفوض استبدل اللفظة بمثلا هاشتاج بعلامة استفهام بعلامة تعجب بأي رمز استبدله برمز، فلما يقول الله عز وجل مثلا ما معك أنسات ما خلقت بي تحط هاشتاج يا ماشي، هذا حقيقة زين بالذات الدرجة الأولى اللي هو درجة التفويض الحقيقي، إذا فعلت هذا الفعل هذا سيكشف لك عبثية السياق، إن لو خاطبنا الله عز وجل بي ما معنى كذا ما خلقت بي يا فتكتشف يعني النص على هذه الهيئة وهذا الشكل واضح إن فيه جرعة عالية من العبثية في طبيعة الخطاب ماشي. طيب إذا رفض ذلك يعني لاحظ، هل المؤول حتى يتضح الإشكالية بين تفويض المؤول، هل المؤول يقبل بمثل هذه الممارسة؟ هل المؤول يقبل أن استبدل كلمة بيدي على هاشتاج؟ ليش ما يقبلها؟ لأن عنده من خلال لفظة اليد يستطيع الانتقال منها من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، يقولك المعنى الراجح لليد هي الجارحة مثلا أو يد الآدم، هذا بحسب فهمه السيء ظاهر النصوص، فيقول لك لكن معاني اليد في العربية فلان في يدي يد على فلان نعمة قدرة، فيقدر يتأول، ففي فائدة من ذكر اللفظة. المفوض المفترض فيه أن اللفظة من حيث هي لا يستطيع هو أن يتحصل عليها معنى، فما تفرق معه، لأن إيش الاعتراض؟ ممكن يعترض عليك مفوض يقول لا هي صحيح أن ما لها معنى بالنسبة إلي، لكن لها معنى بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله عز وجل. يعني يد معناها المحقق عند الله عز وجل غير وجه بالنسبة لله. السؤال المهم بالنسبة لنا، يد ووجه بالنسبة إليك إيش فيها؟ هي سواء ما تختلف. وبالتالي فكرتنا في إبطال في في في ذكر مسلك الرمز اللي هو من حيثيتك، يعني بمعنى لو لم يذكر الله عز وجل اللفظة المراد بهذا الرمز، يعني هو أغمض عن اللفظة بالرمز، مفترض أن ما تفرق معك، مفروض أن الأمر سيان ولا يضر ذلك في الإشكالية دي. فإذا تجاوز هذا قال لك يعني زي ما قلنا أن أنا أستطيع أن أتحصل على معنى من اللفظة وبالتالي لا يصح استخدام الرمز فيها، ننتقل إلى المناقشة الدرجة التلفيقية اللي هو المفوض التلفيقي، المفوض اللي يفهم أن ذلك المضاف الموجود في قول الله عز وجل ما معنى كان ذكر وقته بيدي أن بصفة مضافة إليه تبارك وتعالى. طبعا تقدر تستخدم مثلك الرمز حتى في مناقشة الدرجة الثانية، حتى في الدرجة الثانية تقدر تناقشه ماشي، لأن شو اللي بتقول بتسأل بتحط ما منعك ما خلقت بي، بتحط الرمز هذا الهاشتاج اللي استخدم الشيخ مثلا، هاشتاج على مستوى مين كان حطيته، فتلاحظ بي هاشتاج إياء، فتقول له هل الآن أنت تضيف هذا المعنى الذي لا تستطيع إدراكه إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهو بين خيارين، إما يقول لك نعم أنا أتحصل من تلك الدلالة ما خلقت بي هاشتاج إياء، أتحصل منها إثبات صفة الله تبارك وتعالى لا أعرف معناها، فنقول له طيب كيف تحصلت على إدراك هذا المعنى؟ كيف عرفته؟ فليس في يده شيء إلا كون هذا الهاشتاج مضاف إلى مين؟ إلى الله عز وجل. إذا قال هذا هو المبعث اللي نزعني لإثباته صفة الله عز وجل، بنرد عليه بش نقول له؟ نقول له ترى في هاشتاجات ثانية موجودة لا تضاف إلى الله عز وجل على وجه إيش؟ على وجه الصفة. عندنا إيش؟ ناقة الله، عبد الله، بيت الله اللي يضاف إلى الله عز وجل، وعندنا معاني ليست حتى من قبيل الـ الـ الأمور القائمة بذاتها المنفصلة عن الله تبارك وتعالى، في أمور هي من قبيل المعنويات مثل النسيان فسيتأتى فيها ذات الإشكال، لكن حقيقة الأمر أنك قد فهمت من ذكر اللفظة شيئا وهي كونه صفة لله عز وجل. فإحنا نطالبك الحين أن أنت لست حقيقة، يعني ليس مذهبك مذهبا تفويضيا يعني كما تدعي، وليس الأمر عندك ولا يعلم تأويله إلا الله، لا أنت تعلم جزء من تأويله، مش الله عز وجل هو مختص بي بعد ما تعلم، أنت تعلم جزء من تأويله، تعلم أن هذا يد الله صفة لائق بالله سبحانه وتعالى، ما أعرف تفاصيلها ولا أدري هل هي من قبيل اشتراك المعنى وما زاد عليه من مذهبنا، لكنك في النهاية تعلم شيئا من المعنى، تجعل النص هذا مباينا لقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله، تفهم أنك عبد الله ترى لا هذا ليس صفة من صفات الله عز وجل ولا أثبتها صفة الله عز وجل، ولا تتعامل مثلا نسوا الله فنسيان فتقول أن النسيان مضاف إلى الله عز وجل على وجه الصفة، أنت ما تقول كذا، لا تطلق أن الله عز وجل يجوز في حقه أن يكون له نسيان لا نتعقل معنا، واضح الـ الـ الـ الإشكاليات. فمثلا هذه أحد المسالك الطريفة اللي ممكن تراجعون كلام الشيخ جيدة. طيب نختم البحث بما ذكرناه قبل الصلاة اللي هو قضية نسبة القول بالتفويض إلى سلف الأمة الصالح. طبعا عندنا النسبة هذه نسبة مشهورة جدا داخل المدونات الكلامية، وصار عندهم كأمر مستقر، كالأمر المستقر أن مسلك التفويض هو المسلك المعتمد فيه عند سلف الأمة الصالح، وصار من العبارات الدارجة على ألسنة الكثيرين منهم اللي هو مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا أحد الإطلاقات الموجودة، وأحد الإطلاقات اللي عالجها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في في في عدد من مؤلفاته وكتبه، ومن أفضل أظن المواضع اللي عالج فيها ابن تيمية هذه القضية كتابه الانتصار لأهل الأثر، كتاب الانتصار لأهل الأثر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تقرأ في بداية الكتاب ينص على هذه العبارة ويناقش بأوجه متعددة، ولذا حتى من الأخطاء العلمية اللي يقع فيها بعض طلبة العلم تعاطي مع كتاب الانتصار لأهل الأثر باعتباره كتابة نقض المنطق، يعني طبعا الكتاب أول ما نشر في طبعاته الأولى نشر تحت عنوان نقض المنطق، وحتى أول نشرة قرأتها من الكتاب كان عنوان نقض المنطق، لما تقرأ الكتاب ثلاث أرباع الكتاب مو أكثر كله معالجة لمقام السلف الصالح وأهمية الالتزام بهدي السلف الصالح وتعظيم علوم السلف الصالح، هذا جمهور معالج في الكتاب، في جزء بسيط في آخر الكتاب بيّن فيه جملة من الإشكاليات المتعلقة بعلم المنطق، لكن لا يظهر أن الكتاب مما يصح أن يوصف أن مشروع نقض لعلم المنطق في جانب، بس يعني مما يرد في كلام ابن تيمية استطراد في بعض المواضع وإن كان مطولا في نقض العلوم المنطقية، لكنه ليس مما يصح أن يعنون به هذا الكتاب. ولذا ترتب على هذه الإشكالية إشكالية أخرى اللي هو توهم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما في كتابه الكبير في الرد على المنطق الرد على المنطقيين في أحد المواضع في بداية الكتاب نبه أنه هو ألف في موضوع الرد على المنطق ثلاث أربعة كتب. عنده كتاب اللي هو ذي كذا في سياق كلام قال إن إن إن يعني ناس ترتيب الكلام لكن إن ردين على المنطق ونقض المنطق وكذا في كتاب الرد على المحصل اللي هو كتاب الرازي وكذلك الكلام كذا الرد على المحصل ومنطق وعلى منطق الـ الـ الـ الـ الـ الإشارات وتنبيهات الظهر الإشارات الظهر ومنطق الإشارات الظهر لابن سينا وكتابنا الكبير المقصود به الرد على المنطقيين وكتاب مختصر. فبعضهم قال ان الكتاب المختصر هو كتاب الانتصار للاثار ونقض المنطق واللي يظهر لي والله اعلم وهو ما اتابع فيه الشيخ المحقق الباحث الشيخ عبد الرحمن قائد في تقديمه لكتاب الانتصار للتدمرية انتصار لاهل الاثر نبه الى هذا المعنى ان لابن تيمية اربعة كتب وان الكتاب المختصر مفقود يعني ليس مطبوعا ولا يظهر انه مطابق لكتاب نقض المنطق اللي هو الكتاب اللي حققه الانتصار للاثر ومطبوع يعني بتحقيقه هو اجود نشر الكتاب. والكتاب الكبير بحمد الله عز وجل هو المحفوظ عندنا كتاب الرد على المنطقيين. اما الكتابين الاخرين فلا اعرف انهم قد طبعا ونشرا او ان مخطوطه موجوده. فبحمد الله على الأقل حفظ الكتاب الكبير. ومن الكتابات الجيدة هذا استطراد يعني وذكر به كتاب الشيخ سعود العريفي الأخير اللي هو النقد التيمي المنطق. كتاب بصراحة ممتاز وجميل ومهم جدا لأي مهتم بالعلوم العقدية أو بعلم المنطق على وجه الخصوص، خصوصا ثلثي الكتاب الأول وحتى الخلاصة المنطقية وتهذيبه للرد على المنطقيين. مهم جدا أن يقرأ الكتاب لأي إنسان يريد الإقبال على تعلم بعض العلوم المتعلقة بعلم المنطق وانضم إليه المقدمات اللي ذكرها الشيخ وائل الحارثي في كتابه أثر أو أصول الفقه وعلم المنطق وعلم المنطق وأصول الفقه. الكتاب فيه مقدمات يتعلق باستقبال العربي لعلم المنطق وتاريخ تأسس علم المنطق وبعض الموضوعات علم المنطق. يعني فيه مقدمات جميلة لو ضم هذا إلى كتابة الشيخ سعود إلى مقالة للشيخ سلطان العميري اللي هو يعني مقالة حول الامتيازات المشروع التيمي في نقد المنطق صراحة تبني يعني مقدمة وخلاصة ممتازة جدا في مقاربة هذه القضية. طيب معالجة نسبة التفويض للسلف تمر عبر بوابتين. البوابة الأولى اللي هو بيان الأدلة الدالة على بطلان صحة هذه النسبة إليهم، والثاني دفع المستندات اللي يتكئ عليها الخصوم في نسبة هذا القول إلى سلف الأمة الصالح. ففيما يتعلق بالقضية الأولى من المسائل اللي مارسها الشيخ محمد محمود آل خضير في كتابه مقال التفويض بين السلفي والمتكلمين وكذلك الشيخ سلطان في العقود الذهبية اللي تحزيم عبارات السلف أو الدلائل الدالة على بطلان هذه النسبة في حزم دلالية بحيث أن كل حزمة تشتمل على عدد من العبارات وأن هذه الطريقة أفضل وأوفق وهو معنى أشار إليه الشيخ سلطان العميري لما قدم لهذه القضية من طريقة سرد المقولات السلفية هكذا. يعني في طريقة اعتمدت فترة عند كثير من طلبة العلم أن على أساس يبطل هذه النسبة شو يسوي؟ يذكر الأدلة فيذكر لك مقولات مقولات مقولات هي مفيدة لا شك أن هذه أحد الطرق المعتبرة في هذه القضية، لكن الأنفع اللي هو الإبانة عن وجه الشاهد الموجود في هذه المقولات. وأنت إذا تأملت فيها حين حطيتها أمامك بتلاحظ أن هذه تمثل حزم مقولات تستطيع أن تستخلص منها دلالة، وهذه حزمة أخرى وهذه حزمة أخرى. فالشيخ سلطان نبه إلى هذا السلوك المنهجي في التعاطي مع هذه القضية ويستطيع الإنسان يعممها بشكل أكبر فيما يتعلق بالأدلة سياق الأدلة. يعني أحد الطرق المعتمدة عند بعض طلبة العلم سياق الأدلة شو يقول لك؟ الأدلة من القرآن، أدلة من السنة. هذه الطريقة أقل نفعا من طريقة إيش؟ إن تروح تحزم الدلالات المتناسبة من القرآن تحت دلالة واحدة بحيث تقلب أفراد الأدلة إلى أنواع. وفائدة مثلا تكسب المسألة قوة لأن نوع الدليل لا ينتقض بانتقاض فرد منه، يعني حتى لو نازعك المنازع في فرد أو فردين أو ثلاثة فيمكن أن يبقى الدليل قويا من حيث هو. هذا معنى أشرت عليه في ورقة لي يعني منشورة عنوانها صناعة الاستدلال العقدي، فذكرت أحد التقنيات المتعلقة أشرت إشارة لما يتعلق بهذه القضية. فهي المسلك الأفضل. طبعا من التنبيهات اللي لاحظها في الشيخ والشيخ الشيخ سلطان والشيخ محمد يمكن اللي هو قضية إن الأدلة اللي استعملوها أو أو المقولات المعضدة للجهات الدلالية كثير منها لا يلزم بالضرورة أن تكون من عبارات السلف. يعني لاحظ الحين المسألة اللي تريد أن نعالجها اللي هو بطلان نسبة القول بالتوفيضي إلى السلف. لما تفكك بعض العبارات أو بعض الدلالات وتقرأ إيش وجه الشاهد المدعم لهذه الدلالة، فيقول لك مثلا قال الإمام الدارمي، أو مثلا قال ابن عبد البر، أو قال ابن خزيمة. إيه، فمشكلة بعض هذه الأسماء أن هي كما يقال محل للمنازعة أصلا. يعني استدلال على الخصم بالدارمي أو بن خزيمة مثلا، أن أصلا الرازي أطلق على كتاب بن خزيمة أن كتاب التوحيد هو كتاب الشرك يعني كمثال. فقصدي لا يلزم، لكن وبالتالي يعني بعض هذه الأوجه قد يصعب على الإنسان إيجاد يعني تنصيص من السلف معبر عنها فضلا عن مجموعة من السلف. لكن هذا عندي لا يضعف يعني من قيمة الدلالة على الأقل في رؤيتنا نحن، لأن نسبة الأقوال إلى السلف لها مسارين. يعني كما نبه لها الشيخ يوسف الغفيص عنده محاضرات، أربعة محاضرات ممتازة ونفيسة ومهمة جدا، من أوائل ما سمعت للشيخ. الذي جعلني أتعلق بالشيخ يوسف الغفيص هو شرحه وتعليقه لي رسالة ابن تيمية شرح حديث الافتراق، له دورة علمية قصيرة مهمة جدا في التعليق على رسالة شرح حديث الافتراق لابن تيمية. فمن معاني نبه لها الشيخ يقول نسبة الأقوال إلى السلف في طريقة فاسدة نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو استخرج الشيخ يوسف طريقتين من كلام الشيخ. الطريقة الأولى اللي هو عن طريق الاستقراء، أن الإنسان يفضي إلى المدونات الأثرية اللي تنقل أثار السلف في البحوث العقدية، فيستخرج منها إيش؟ يستخرج منها مذهبهم، ولا يقتصر في الأمر هذا على المقولة والمقولتين بالضرورة. يحتاج الإنسان فعلا أن يجمع شيئا يحقق يعني يحقق قول السلف. والمسار الثاني اللي هو نقل إمام ثقة لمذاهب السلف، أن إمام مستقرئ، إمام مستقرئ لمذاهب السلف ينقل لك أن ترى مذهب السلف كذا، يعني جزء منه راجع إلى الثقة والطمأنينة لأمانة العالم فيما ينقله عن السلف الصالح. الطريقة المنتقدة اللي هو على بناء على تصحيح المذهب، أن العالم مثلا أو المتكلم هذا يطرأ عندهم الإشكال أنه يحقق ما يظنه حقا في المسألة في نفس الأمر، فيرى أن قطعا السلف المثنى عليهم في ديانتهم سيقولون بهذا الحق فينسب إليهم هذا القول. هذه مسلك يعني إشكالي، مسلك إشكالي. فبناء على هذا المعطى يعني ملاحظته، لأن يعني لن أدقق كثيرا في طبيعة المنقولات الموجودة، ممكن يعني ننبه أثناء الكلام، لكن كثير من العبارات التي ليست صريحة للسلف هي من قبل أئمة مستقرئين وينسبون في بعض الأحيان أن مذهب السلف أو قال يعني أن مذهب فلان وفلان وفلان مثلا، فيمكن استثمارها في مجال البحث الذي نناقشه. طبعا الأوجه يعني جمعتها من عدة موارد، وبالتالي طالت عندي شيئا ما تقريبا 21 وجه يعني من أوجه الدلالة على بطلان نسبة القول بالتفويض إلى سلف الأمة الصالح، بس نستعرضها على نحو يتسم بقدم الاختصار. وبعض الأوجه يعني سبق الكلام عليها بما ما نحتاج إلى تكرار الكلام موسع، بس نحيل إليه. مثلا الوجه الأول أو الدليل الأول، الانطلاق من الأصل. الانطلاق من الأصل، تذكرون لما تكلمنا عن قضية أن أسلوب التعاطي مع الكلام عموما فضلا عن الكلام العربي اللي هو قضية أن الأصل أن يكون محمولا على الظاهر، هذه أحد البديهيات العقلية في التعامل مع الخطاب الإنساني البشري أو الخطابات بشكل عام، ماشي؟ فنحن ندعي أن السلف الصالح كانوا منطلقين من هذا الأصل في التعاطي مع الكلام، زي ما قررنا أن لو أتى القرآن الكريم بأسلوب مستحدث في فهم بعض كلامه لكان هنالك تنبيه. طيب، خلى التنبيه هذا من جهة معينة، ومن جهة أخرى نحن نزعم أن الذي يزعم أن أن القرآن أو السنة خرجت عن منطق الأسلوب العربي في الخطاب، وأن السلف الصالح فهموا هذا الخروج من منطق الأسلوب العربي في الخطاب، وأن الخطاب يمكن أن يأتي بكلام لا يمكن أن يفهمه المخاطب، نطلب منه هو الدليل. يعني إحنا على الأقل هذا أول قضية ننطر فيها المسألة هذه، أن الأصل أن السلف كانوا يتلقون هذه الأخبار من الكتاب والسنة ويفهمون من المعاني على حسب الظاهر، هذا الأصل، لأن هذا هو الأصل في طبيعة التعاطي مع كل خطاب. إذا جاني معترض وقال لي لا تراهم خرجوا عن مقتضى هذا الأصل، فأقول لهم نحتاج إلى البيانات والدلائل الدالة على هذه القضية. هم سيريدون قضايا معينة إحنا نزعم منها ليست محققة ومحصلة للمطلوب، وبالتالي سننحاز إلى الأصل الذي انطلق منه. لاحظ، هذا أول معطى، قضية الأصل. طبعا إحنا لا نقف فقط على الأصل يعني سيعضد هذا الأصل بما يناقض أقوال المخالفين في هذا المسألة. الدليل الثاني التأكيد على بقائهم على هذا الأصل، التأكيد على بقائهم على هذا الأصل، إنه وردت في عبارات الأئمة نسبة القول إلى السلف بأنهم كانوا يفهمون الكلام في ضوء العربية. يعني نقول الأصل فيهم بغض النظر عن أي تفاصيل، لو ما نقلت إلينا منقولات معينة، ما وصل إلينا بالإسناد أي أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الأبحاث العقدية ولا في هذا، فنقول كانوا يتلقون القرآن يفهمون منه مراد الله تبارك وتعالى بحسب ظاهره، هذا الأصل. فالمنازع هو المطالب بالدليل. الخطوة الثانية الحين نقول أنه ورد ما يؤكد أن كانوا ملتزمين بأصل فهم القرآن والسنة بمقتضى العربية، وممن نسب هذا المعنى إلى الأئمة مثلا ابن قتيبة الدارمي، ابن جرير الطبري رحمة الله، ابن خزيمة الصابوني، ابن منده، أبو نصر السدزي وغيرهم. يعني مثلا يقول ابن قتيبة، يقول ابن قتيبة الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب من جهة المعنى ونضعه له ونمسك عما سوى ذلك. ويقول الدارمي ولا يجوز الكلام في آية الصفات وأحاديث الإثبات ونفي المثلية والإيمان بها إلا ما يعرف من اللغة العربية على سياق الكلام ملازمته. طبعا أحد الملحوظات اللي ما نبهت عليها أن كثير من الأمة الذين سننقل كلامهم على الأقل هم معظمون أحيانا عند الكل. يعني مثلا لو ورد هذا الكلام على لسان ابن جرير الطبري ترى فيه كثير من الطوائف بالذات التفويضية تنسب القول بالتفويض إلى ابن جرير الطبري، فكون ابن جرير الطبري له عبارة على الأقل تستنقذ ابن جرير الطبري من هذا الفضاء. هذه أحد فوائد يعني ذكرهم وإن لم يكونوا من طبقة السلف. الدليل الثالث التصريح بالإجراء على الظاهر، التصريح بالإجراء على الظاهر، أن كانوا يجرون هذا الكلام على الظاهر، هذا كذلك بقاء على الأصل من جهة أخرى، يعني تأكيد على الأصل اللي هو فهم الكلام مقتضى عربية. دليل الثالث البقاء على الأصل تأكيده بإجراء على الظاهر. يقول مثلا قوام السنة الأصفهاني يقول مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلم وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن مهدي وإسحاق بن راهوي أو إيش إسحاق بن راهوي ها أن صفات الله التي وصف بها نفسه وصف بها رسوله من السمع والبصر واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهره المعروف المشهور. لاحظ حين من السمع والبصر واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهره المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل. ولاحظ الكلام هذا منسوب إلى حزمة من الأمة. واستثمر كذلك بنجي وشاهد اللي ذكر الصفات في مساق واحد، السمع البصر اليدين، وهذا ملحظ مهم. طيب من الدلائل أيضا، من الدلائل أيضا يعني أساس الوقت قاعد أختصر بعض الاعتراضات وكذا لأقل أهمية، من الدلائل أيضا تبني أئمة السلف المنهج التفسيري في الأسماء والصفات، تبني السلف للمنهج التفسيري إن كمنهجية في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات أنهم لا يجوز حرج ولا غضاضة، بل يرون مشروعية أن تفسر هذه النصوص. يقول مثلا سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والأسماء والرؤية حق نؤمن به ولا نفسرها إلا كما فسر لنا من فوق، إلا كما فسر ما نفسرها، وبيتضح لنا بعدين لما نجاوب على قضية ما المقصود بنفي التفسير، لكن على الأقل ظاهر عبارة سفيان لا نفسرها إلا كما فسر لنا من فوق، أن نحن متزمين بتفسير من فوقنا من سلف هذه الأمة الصالحة. وسفيان إمام متقدم الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سننه يقول أما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. ولاحظوا اليد سمع البصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، على غير ما فسر أهل العلم. فالترمذي يرى مشروعية التفسير، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، ومثلا هذا أحد المسالك المنهجية في التعاطي مع هذه النصوص. وظواهر أحوال التابعين في التعاطي مع الصحابة رضي الله عنهم لما يعرض القرآن مجاهد بن جبر على ابن عباس أكثر من مرة ويقف عند كل آية، ما ورد شيء يدل على أن كانت مستثنى مثل الآيات المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته من حيز التفسير. الدليل الخامس تفسير الأئمة لحديث الإحصاء، تفسير الأئمة لحديث الإحصاء، إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فأحد المدلولات لكلمة الإحصاء اللي هو تعقل المعنى، يعني في العربية يقولون فلان ذو حصات، لما جاءوا لأمة يجوز لها أصل لغوي فلان ذو حصات يعني ذو عقل، وبالتالي من أحصاها مقصود من تعقلها. وندرك يعني ابن القيم له بحث جميل لطيف في صفحة في بداع الفوائد يناقش حديث الإحصاء مناقشة ممتازة في ذكر الاتجاهات والأقوال اللي قيلت فيها. فقيل إن معنى الإحصاء اللي هو تعقل معناها من قيم من الإحصاء إحصاها يعني حافظها الإحصاء إن أحصى شيء يعني حفظه. وقيل من معاني الإحصاء اللي هو العمل بمقتضاها العمل بمقتضاها. وتحصل في كلام الأئمة ما يدل على معنى لغوي يعضد فكرة الإحصاء من هذه الحيثية. ومن المدلولات اللي قيلت كذلك اللي هو الاتصاف بما يليق للعبد اتصاف به منها هذا يعني من المعاني اللي أدخلت في المسألة هذه. لكن يقول أبو عمر طلمنكي وهو من متقدم علماء أهل السنة والجماعة من مالكية يقول من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى والصفات التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن الفوائد وتدل عليه من الحقائق ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني أسماء ولا مستفيدا بذكر ما تدل عليه من المعاني. فهذا مثلا أحد المسالك إن من أسماء الله عز وجل الرحمن من أسماء الله عز وجل الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهكذا من أسماء سبحانه وتعالى مما يمكن أن يستثمر على الأقل في تقرير أن من الأصول المنهجية في التعامل مع أسماء الله عز وجل مع صفات الله عز وجل اللي هو مسلك التفسيري. الدليل السادس اللي هو تطبيق هذا المنهج واقعا مفصل تفسيرات الأئمة والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لأسماء الله عز وجل أو صفاته سبحانه وتعالى. والأمثلة متعددة الاستواء فسره بالعلو والارتفاع و الصعود والاستقرار القعود يرد يعني في يعني وتحتاج لمحقق يعني الآثار المتعلقة بها لكن على الأقل مذكورة في تفسيرها. قول مثلا الصمد هو السيد الصمد هو اللي تصمد إليه الخلاق الصمد من لا جوف له مثلا من صفات الله تبارك وتعالى مثلا الأسف ففسر أسف الله فلما آسفونا يعني أغضبونا وفسرت بسخط شدة كراهية الله تبارك وتعالى إلى غيرها من من من صفات الله تبارك وتعالى. فكانوا يمارسون دورا تفسيريا لها. طيب من المعاني كذلك أو الدلائل الدليل السابع تأكيد معنى الصفة بدليل نقلي لم يرد فيه لفظ الصفة. يعني مثلا بعض الأئمة استدل لاستواء الله تبارك وتعالى لاحظ استدل لاستواء الله تبارك وتعالى بقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فلما يقول إليه يصعد الكلم الطيب بيقول لك أن الله عز وجل إيش عال فوق العرش إليه يعني إليه فوق العرش يصعد الكلم الطيب. طيب ما ورد في إليه يصعد الكلم الطيب لفظة الاستواء. فلما يذكر هذه الآية في سياق البرهان والتدليل على الاستواء نفهم من العالم يفهم منها معنى. مثلا الإمام القدامى عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليس من مجالات التفويض الواردة عنده إثبات العلو لله عز وجل ولذا من موارد الاستدلال للعلو لله تبارك وتعالى اللي هو إيش آيات الاستواء. يعني لما عنده كتاب اللي هو كتابه في العلو من أوائل الدلائل اللي أقامها من الأدلة اللي حزمت الأدلة الدالة على كون الله عز وجل مستوى على العرش تبارك وتعالى الاستواء. فيفهم من الاستواء أنه العلو الارتفاع الصعود فيقول هذه المعاني مناسبة لإثبات علو الله تبارك وتعالى. وإذا أدركنا أن عرش الرحمن تبارك وتعالى هو أعلى المخلوقات فمن علاه سبحانه وتعالى سيكون عاليا على جميع المخلوقات. فهذا مثلا من الدلائل. الدليل الثامن تفسير الصفات بذكر نقيضها أو المقابلة بين الصفة ونقيضها. يعني مثلا من العبارات يقول حرب الكرماني في الاعتقاد الذي نقل عليه إجماع أئمة السلف يقول والله تعالى سميع لا يشك بصير لا يرتاب عليم من تبدأ عليم لا يجهل جواد لا يبخل حليم لا يعجل حفيظ لا ينسى يقظان لا يسهو. فواضح أنه قاعد يورد النقيض فمستحيل قاعد يورد النقيض أنه لا يفهم من مدلولة اللفظ شيئا. الدليل التاسع استعمال الأئمة السلف للألفاظ التي تزيد من تحقق المعنى يستخدمون ألفاظ مؤكدة لدلالة النقد. يعني مثلا من الألفاظ إيش مثلا استخدم لفظة بذاته بائن من خلقه مثلا من الألفاظ بنفسه مثلا لما يقول العالم مثلا مستوى العرش بذاته مثلا كيف عرفت ربك قال عرفته مستوى العرش بائن من خلقه. لاحظ بائن من خلقه هو تأكيد لمقتضى كلمة الاستواء بيعزز المدلول متعلق بها. مثلا كلام الله غير مخلوق ايش فائدة غير مخلوق فائدة غير مخلوق اللي هو تحقيق اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة. سائر هذه التحقيقات تدل على على على فهمهم لكونها أولا ليست من قبيل التفويض العام المطلق أنها صفة ويحققون من الصفة ويذكرون معنى مناسبا معنى مناسبا لمدلول الصفة. مثلا من الأدلة كذلك، يعني أنا قاعد أختصر، من الأدلة كذلك استعمال أئمة السلف لأسلوب تحقيق الصفة. يعني طبعا أثار منقولة كثيرة لكن لا أريد الدخول يعني تفصيلا في هذه الأثار، اللي هو يعني ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث من تحقيق الصفة بالإشارة. مثلا لما يقول مثلا إيش الآية، إيش الآية اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى بالإبهام إلى الأذن وإلى العين، كان الله سميعا بصيرا، فليس المقصود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن سمع الله عز وجل كسمع الإنسان وبصره كبصر الإنسان، وإنما نقول إن جرت من النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الصفة، إن هذا معنى ثابت لله عز وجل عن جهة الحقيقة. مثلا حديث التجلي لله عز وجل ترد فيه إشارة، مثلا حديث يضع الله عز وجل السماوات على الأصبع والأراضين على الأصبع، حديث الحبر. واللافت هذه الحين حديث المنقولة، فتجد أئمة السلف استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فتجد أن يجري منهم شيء مما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يشير للأصبعين، فتجد أن يجري ذلك في رواية الأئمة تاليا، يجري من أحمد بن حنبل ويجري من أنس بن مالك مثلا الصحابي ومن بعده من التابعين، وتجري وهكذا. فمثل هذه المدلولات الشرعية يكون لها أحد احتمالين: الاحتمال باطل قطعا، أن قصد بذلك تمثيل الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والله لا يقول ليس كمثله شيء، يعني هذا معنى لا يمكن أن يتوافق وأن يجامع، أن سمع الله مثل سمعي، بصر الله مثل بصري، هذا متناقض تماما المناقضة لقول الله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء قرينة تصرف هذه الدلالة لمن توهم جريان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة العالمين باستحالة ثبوت هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى على جهة التمثيل والتشبيه مع وجود القرائن النقلية الدالة عليه، حسن منه أن يمارس هذه الممارسة صلى الله عليه وسلم. ولذا حافظ بن حجر نبه إلى هذا المعنى، أن هل يشرع أن يمارس هذه الممارسة مطلقا؟ نقول لا، بحسب جمهور المخاطب به، إذا كان ممن يتعقل المعنى الحق المتعلق فيها فما في فأس أن يفعله، وهذا اللي جرى من أئمة السلف. أما أن تعرض على العامة هكذا ويتوهمون معاي فاسدة فلا يصلح أن تمارس هذه الممارسة. ولذا حتى المنقول عن الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن من أشار ذكر معنى وصفات وكذا قطع، يعني قطع العضو الذي أشار به وكذا، فاللي يظهر طبعا فيما يتعلق بأثر مالك أن في انقطاع أصلا في الإسناد، حكاه بن مبدل العبار عنه مسندا وفي انقطاع، فمحتمل لا يكون مصحح عن مالك، ولو قدر صحته فهو مناقض في ظاهره، يعني كاستثمار لظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمهور عظيم من أئمة السلف. وتحسين الظن في مالك رحمة الله تبارك وتعالى يقتضي أن نقول أنه إنما منع من ذلك وعذر بمثل هذا لي يعني متى ما ظهر فساد المقتضي لهذا الصنيع وهذا الفعل الذي جرى على وجه التمثيل. بس ليس هذا موطن شاهدنا، موطن البحث كما ذكرت اللي هو قضية إيش، أن مثل هذه الممارسات تدل على تحقيق الصفة، وأن هذا لا يتأتى مع مسالك المفوضة، يعني لا يتأتى. كيف يستطيع المفوض كان الله سميعا بصيرا، سميعا بصيرا ويشير الأذن ويشير العين، كيف يستطيع المفوض أن يفوض اللي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، اللي ندعي إنما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الآية دلالة أتت الإشارة مطابقة لتلك الدلالة لا على وجه التمثيل وإنما على وجه تحقيق الصفة، وبيان يعني تأكيد فعلي عملي من جنس التأكيد اللفظي الذي يجري على لسان الأئمة أحيانا حقيقة، إن الله عز وجل مستوى على العرش حقيقة، فهو حقيقة بس بالإشارة الفعلية. مثلا من الأدلة كذلك الدليل الحادي عشرة، إيش الدليل الحادي عشرة ولا الحادي عشر؟ صلحوا لي هذه، ها هذه ثقافة إنجليزية للأسف. الدليل الحادي عشر، ها عشرة عشرة، لأن مكتوب عندي الدليل الحادي عشرة فأقول لم أستبه، اللي هو نفي الكيفية، يعني ما ورد على لسان السلف من نفي الكيفيات من نفي الإدراك الكيفية دال على إثبات المعنى، لأن زي ما ذكرنا أن نفي الكيفية إنما يتأتى ممن يدرك المعنى، ممن يدرك المعنى، أما من لم يدرك المعنى فلا حاجة، يعني هو مستغن بنفي المعنى عن إدراك الكيفية، عن نفي إدراك الكيفية. وهذه يعني وردت في لسان الأمة يعني كثيرا. ولذا يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المثل الحموية، يقول لا يحتاج لنفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، وكلامه بين رحمة الله تبارك وتعالى. طيب الدليل الثاني عشرة، الدليل الثاني عشر، الدليل الثاني عشر اللي هو رفع الوهم الفاسد في أثناء تفسير بعض الصفات. تلاحظ لأما إذا قدر وقوع بعض الناس في الاشتباه من بعض الدلالات بينوا المعنى الحق فيها ولم يجري ذلك قاعدة في جميع نصوص الأسماء والصفات. خذوا مثال، يقول الله تبارك وتعالى مثلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. فش قالوا لأمة وهو معكم أينما كنتم؟ قالوا إن معنا بعلمه. قالوا إن معنا بعلمه لألا يتوهم متوهم فاسد الذوق في العربية وإدراك المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى أن الله لمعيته مختلط بمخلوقاته، لأن المعية في العربية لا تستلزم ذلك. هذا معنى أصل مقرر عندنا في الواسطية وسنة والقمر ومعنى التخريج المشهور المعروف. ومع ذلك يعني لاحظ القرآن الكريم عجيب فيما يتعلق بالذكر والتنبيه إلى القرائن الرافعة لوهم التوهم الفاسد. يعني السلف ترى ما يعني لم ينطلقوا حتى من بحث المنطق العقلي ونصوا على هذا المعنى، إن أول الآية وآخر الآية يدل على المقصود بالمعية هنا معية العلم. يقول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات ثم يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض ذكر، وفي آخر الآية والله بما تعملون بصير، ذكر العلم هنا وذكر العلم هنا، فما بينهما متصل بقضية العلم. ومعية الله هذه ليست من قبيل المعية المستلزمة لمخالطة الله تبارك وتعالى المخلوقات. الموطن الشاهد إن مثل هذه الممارسة معكم لما يمكن أن يطرأ، وطبعا يتأكد عبارات السلف في نفي المعية هنا لما نشأت الجهمية تاليا، طبعا عبارة تفسير المعية هنا بالعلم مبكر، بس يتأكد الأمر لما نشأت الجهمية وقالوا أن الله عز وجل في كل مكان، وهذه أحد التفصيلات اللي جيت به ابن تيمية. يقول متصوفة الجهمية ومتكلمة الجهمية، متصوفة الجهمية أن الله في كل مكان، متكلمة الجهمية أن الله عز وجل ليس في مكان. بس جاء لما خرجت العبارة هذه وممكن تستثمر هذه الدلالة في إشارة إلى مخالطة الله عز وجل المخلوقات، إيش اللي حصل؟ حصل التنبيه لرفع هذا التوهم الفاسد. فيعني مثلا هذا أحد الإشارات. وتلاحظ في الآية نفسها لما يقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ما تلاحظ أن أحد من الأئمة تعرض لذكر استواء الله عز وجل فيها بشيء، لأن المعنى المقصود فيها هو معنى المقصود، بل تعرض لها بما يؤكد دلالتها بتفسيري على خلاف المنهج التفويضي. الدليل الثالث عشر: سوق الصفات مساقا واحدا، وهذا ذكرنا جملة من الأثار، أما في دروس متقدمة الشافعي وابن ماجه شلون، وحتى اليوم ذكرنا جملة أن تساق مساقا واحدا، ومن الصعب أن يدعى أو يقبل من مسلم أن يثبت السمع والبصر لله تبارك وتعالى على جهة التفويض، يثبت حياة الله علم الله قدرة الله مفوضة لا يتحصل منها على معنى. هذا الأمر شديد، ولو التزم الإنسان التزاما حقيقيا بحيث يقول هل تؤمن الله عز وجل على كل شيء قدير، فيقول والله ما أعرف، أنا أقرأ القرآن الله على كل شيء قدير بس ما أعرف إيش معنى قدير، ومحتمل أن معنى قدير هو معنى الحياة، معنى العلم، معنى آخر، ما أعرف ولا شيء أستطيع استثماره، فقد يكون مثل هذا الموقف مكفر، لأن نفى معنى ضروري عن الله تبارك وتعالى لا يكون المسلم إلا مسلما إلا بتعقله. فسياق الحين الآيات مثلا السمع البصر مع مساق اليد من غير الإشارة والتنبيه على أن هذه مفوضة وهذه ليست مفوضة، سياق مساق واحد يدل أن مطبقة فيها منهجية واحدة. الدليل الرابع عشر: إيراد الأدلة في سياق الدعوة، أن بعض الأحيان يذكرون الأدلة الأسماء والصفات أو يذكرون بعض أسماء الله عز وجل وصفاته في مساق الدعوة الخلق إلى ضرورة الإيمان بها واعتقادها ومن المعاني. طيب الدليل الخامس عشر: سوق الصفة مع ما يناسبها فرع إثبات معنى مفهوم الصفة. يعني ما يقول اليد وبعدين يقول لك الكف وبعدين يذكر لك البسط القبض، واضح أن إنما ساق هذه لاعتقاده مناسبة بين تلك الصفة وبين بقية الصفات، فضلا عن طراق الأئمة المصنفين بعد ذلك. لما يجيك ابن خزيمة على سبيل المثال ويعقد تبويبا يحتشد في ذكر ما يتعلق بهذه القضية، لما يأتي مثلا مثلا من الأئمة، يمكن إمام بخاري في كتاب التوحيد على سبيل المثال، الشاهد الأئمة في كتب السنة زين في كتب العقيدة المسندة تلاحظ أن يسوقون تبويبات في استيعاب ذكر صفات الله تبارك وتعالى، ولذا هذه يعني ما بيدخل الحين في التفصيل، هي محل نقد لاذع من قبل المخالفين. يعني الرازي ينتقد هذه الممارسة، الغزالي ينتقد هذه الممارسة، ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه ينقد هذه الممارسة عليكم المحدثين، ويرى أن هذه إشكالية، أن ورود هذه متفرقات في لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة مختلفة وكذا، غير لما تحشدها في مقام واحد هم ينتقدون أن تعطي إيحاء بالتمثيل والتشبيه لم يكن حاصلا لو فرقتها. طبعا نحن ننازعهم في مثل هذا، ويعني لا نقبل مثل هذا. من الأدلة اللي ذكروها يعني بعض المشايخ، الدليل 16 اللي هو البحث في لوازم الصفة، البحث في لوازم الصفة. يعني يقولون العلماء مثلا يعني أحد المسائل المفرعة على اعتقاد استواء الله تبارك وتعالى واعتقاد علو الله تبارك وتعالى مسألة خلوه من العرش، هل يخلو من العرش لا يخلو من العرش، أو إثبات الحركة لله تبارك وتعالى كلازم اللوازم نزول الله عز وجل إتيانه ومجيء. طبعا ما بدخل الحين في تفاصيل الموقف الشرعي ما يتعلق بهذه المسائل، بس يعني من بحث اللوازم المترتبة أو المسائل المفرعة دل على إثبات الأصل، والمسائل يعني كما يعني تحتاج إلى تحقيق. وأنا أميل هذا باختصار لما يتعلق بهذا النمط من أنماط الأبحاث إلى التوقف، إلى التوقف عدم الإثبات وعدم النفي، لا في مسألة الخلو ولا في الحركة ولا في غيرها. الدليل 17 إثبات ما يضاف إلى الله على وجه الصفة، إثبات ما يضاف إلى الله على وجه الصفة. فنحن نزعم أن المضافات إلى الله تبارك وتعالى يمكن أن تكون إضافة تشريف زين مخلوق إلى خالق، أو إضافة صفة. فكون العالم أثبت هذا صفة لله عز وجل، فالأصل أن فهم منه معنى ولم يقتصر على المسك التفويض التلفيقي على مجرد إثبات الصفة. ويعني بعض الشراح نبه إلى هذا المعنى. الدليل 18 إنكارهم على من قال لا أعرف معاني الصفات، إنكارهم على من قال لا أعرف معاني الصفات. من النقول الجميلة اللي نقلها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله عن إسحاق بن راهوي، يقول ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته، ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك وتعالى. فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد من بني آدم، وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته قدر ما تحتمل عقول ذوي الألباب، ليكون إيمان بذلك ومعرفة بأنه موصوف بما وصف به نفسه، ولا يعقل أحد منتهى ولا منتهى صفاته. وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء، فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معنى ذلك، هذا موطن الشاهد، حتى يفضي إلى أن يقول معنى قول الجهمية يد نعمة ويحتج بقوله أيدينا أنعاما ونحو ذلك، فقد ضل عن سواء السبيل، وهذا محض كلام الجهمية. فلاحظ الحين يقول لك اللي يزعم أنه ما يفهم منها معنى، وبسبب ذلك بيروح بعدين بعد بيطور به الحال وينتقل إلى مذهب الجهمية في التأويل، هذا مذهب ضلال، وهذا عبارة منسوبة إلى الإمام إسحاق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الأدلة كذلك الدليل 19 إنكارهم على المعطلة، إنكارهم على المعطلة، وتلاحظ العبارة الماضية فيها إنكار على الجهمية تأويلات المفاسدة، والمعركة اللي كانت موجودة بين أمة السلف وبين الجهمية ليك لم تكن قط في مبدأ إثبات معنى. يعني ما كانت مشكلة إسحاق مع الجهمية إنهم أثبتوا معنى، لكن المشكلة في تحريف المعنى، في تحريف المعنى. يعني مشكلة المفوض مع المأول في إيش؟ في مبدأ إضافة المعنى إلى اللفظ. لما تقرأ عبارات السلف الصالح لم تكن خصومتهم مع الجهمية من جهة أنهم قد أثبتوا معاني والواجب عدم إثبات معاني، كانت مشكلتهم مع الجهمية في حيثية إيش؟ أنهم حرفوا المعاني الحق، وتلاحظ هذا مصرحا في كلامهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وليؤكد هذا الموقف الجهمي من السلف. اقرأ مثلا مواقف الجهمية المتقدمين المعتزلة من أئمة السلف، ستجد لما يتهمونهم بالتشبيه بالحشوية بكذا لأنهم بقوا على ظاهر المعاني. يعني الاتهام، هذه الاتهامات لا تسوغ، الاتهام هؤلاء بالتشبيه لمن كان مفوضا، لمن كان مفوضا لا تسوغ. فهؤلاء لما ينتقدون هؤلاء وهؤلاء ينتقدون هؤلاء يدل بالذات الطبقات الأولى على أن كانوا يثبتون هذه المعاني على سبيل الظاهر الثابت لله تبارك وتعالى. كذلك من الدلائل تفسير السلف للمعنى، لمعنى التشبيه المذموم. يعني لما يقول أحمد المشبهة تقول بصر كبصري يد كيدي قدم كقدمي ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه، يدل على أن المشكلة الأساسية الموجودة ليست في إثبات مطلق المعنى اللي هو إثبات يد. يعني لو كانت المشكلة إثبات يد لله عز وجل قال أحمد إيش؟ أعوذ بالله أن يثبت الله عز وجل يد أو قدم أو رجل كما يعقل. لا، هو نبه أن المشكلة الحقيقية الموجودة هو في تمثيل هذه اليد بيد المخلوق وغير ذلك. بقي الوجه الأخير أو دليل الأخير في إبطال النسبة، نسبة القول بالتفويض لسلف الأمة الصالح، اللي هو الدليل 21، هذه ورطة والله، الدليل 21 والعشرين، ها 20 صح؟ زين أنا كاتبه غلط، يعني الحمد لله فيني زي كذا، فيني ضمير يعني إن أستشكل هذا الشيء جيد. يعني الدليل 21 اللي هو التغيير والتصرف في اللفظ، التغيير والتصرف في اللفظ. يعني مثلا لما يقول مثلا أحد الثلاث مستو على عرشي، مستو على عرشي، فهذا التصرف والتغيير في اللفظ يدل على أن فهم اللفظ وأجر اللفظ على وجه اسم الفاعل، على مثال على وجه اسم الفاعل، لا على معنى إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، لكن إثبات المعنى. لما يقول الله عز وجل متكلم، لو جرى فهذا نوع تصرف، الصفة المثبت لله تبارك وتعالى هي صفة الكلام. فأحد القضايا اللي هو يعني أحد المعاني الدالة على أنه يفهم معنى من تلك اللفظة هي أنه يتصرف به، أنه يتصرف فيه. ولذا ليؤكد هذا أن موقف بعض المتكلمين من هذا التصرف هو موقف الذم، موقف الإمساك عنه، وأنه لا يحل ولا يجوز. مثلا يقول قتل بغى، يقول في كتاب المسامرة شرح المسايرة، يقول وقال سلفنا في جملة المتشابه نؤمن به ونفوض تأويله إلى الله تعالى مع تنزيه عما يوجب التشبيه والحدود، بشرط أن لا يذكر إلا ما في القرآن والحديث، أي لا نزيد على التلاوة، فلا نقول الاستواء صفة ولا نشتق منه الاسم ولا نبدوه بلفظ آخر. شوف الحين لاحظ، يعني على الأقل واحد فاهم الموضوع التفويض، يقول فلا نقول الاستواء صفة ولا نشق منه الاسم مستوى ولا نبدله بلفظ آخر، على خلاف ما جرى من الأمة إن على العرش، الله فوق العرش، هذه جرت على لسان السلف، الله فوق العرش بديل عن لفظ. كل هذه كل واحدة منها منتقدة. يقول وعندنا إن الاستواء صفة، هذا منقول عن السلف، التصرف على وجه الفاعل على وجه الاشتقاق الاسم جرى منه، والثالث اللي هو الإبدال. ويعني قال حكاه التكساري، وهذا معنى ما قال ابن الجوزي في زاد المسير، أجمع السلف على ألا يزيدوا على تلاوة الآية، فقولهم لا يشتق من الاسم يعنون والله أعلم لا يقول مستو على العرش ولا يبدو لفظة على بلفظة فوق. طيب يعني قاعد ينص على المنصوص الجاري على لسان السلف، ونحو ذلك تمسك سلفنا بقوله تعالى وما علم تأويله الله وجعل قوله والراسخون في العلم عطف جملة خبره. يقول في الجامع العوام عن علم الكلام لأبو حامد، لأبي حامد المقدسي، أبي حامد المقدسي حلو المقدسي، أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول في بداية الكتاب لما تكلم عن عن رتب الواجبات الشرعية في التعامل مع مبحث الصفات، ذكر يعني عدة رتب اللي هو رتبة التقديس والتصديق والاعتراف بالعجز والسكوت والإمساك والكف والتسليم والأهل، سبعة وظائف. فالوظيفة عنوانها وأما الإمساك قال فألا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ على ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. طبعا هذا الحين مجمل، بعدين يروح يفصل لك إياه، فيقول لك الإمساك على التصرف الألفاظ الواردة، يقول ويجب على عموم الخلق الجمود على ألفاظ هذه الأخبار، والإمساك عن التصرف فيها من ستة أوجه: التفسير والتأويل والتصريف والتفريع والجمع والتفريق. وتلاحظ الحين أن ذكر من الأوجه التأويل، فهل يعني مقصود أبو حامد أن إلجام العوام أن هذه المسالك الملائقة المناسبة للعوام فقط، ولا ان مسالك اكثر عموميه؟ فهذه يعني في اشارات طبعا في الكتاب من هو المقصود بهذه الخطابات. يقول الاول التفسير، واعني به تبديل اللفظ بلغه اخرى تقوم مقامها في العربيه او معناها بالفارسيه والتركيه، بل لا يجوز النطق الا باللفظ الوارد، لان من الالفاظ العربيه ما لا يوجد لها فارسيه تطابقها. لاحظ الحين حتى عندهم اشكاليه الترجمه، وما ادري هل مقترح حل ابو حامد هذه القضيه انه يتم يعني ادراجها في اللغه الاخرى بذات اللفظ، بذات اللفظ، ولا أظن أن هذا يحل يعني الإشكال. يقول ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقها، لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب استعارتها فيها، ومنها ما يكون مشتركا في العربية ولا يكون في العجمية كذلك. أما الأول فمثاله لفظ الاستواء، فإنه ليس له في الفارسية لفظ مطابق يؤدي معنى الفرس المعنى الذي يؤديه لفظ الاستواء بين العرب، بحيث لا يشمل على مزيد إيهام، إذ فارسيته أن يقال راست بستاد، وهذان لفظان، الأول ينبئ عن انتصاب واستقامة فيما يتصور أن ينحني ويعوج، والثاني ينبئ عن سكون وثبات فيما يتصور أن يتحرك ويضطرب. وإشعار بهذه المعاني وإشارته إليها في العجمة أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشارته. فبدأ يذكر إشكاليات متعلقة في هذا اللون من أنواع التصريف. بعدين ذكر إشكالية يعني بعدها بصفحات، قال: التصرف الثالث الذي يجب الإمساك عنه التصريف. قال: ومعناه أنه إذا ورد قوله تعالى استوى فلا ينبغي أن يقول مستو ويستوي، لاحظ ما تقول يستوي على العرش ولا تقول مستو على العرش، لأن المعنى يجوز أن يختلف، لأن دلالة قولي هو مستو على العرش على الاستقرار أظهر من قولي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش. يعني لاحظ يبي يقول الحين مدلول لما تقول مستو اشتقاق هذا المعنى يدل على قدر من استقرار هذا المعنى، مو بالمقصود على الاستقرار يعني استقرار الله على العرش، على استقرار هذا المعنى في حق الله عز وجل ما لا يتأتي بمجرد ذكر استوى. ويعني ذكر لكن هو البواعث الحقيقية، البواعث الحقيقية ليش يمنع هذا التصريف زين؟ لأنه اللي بيقوله يعطي إيحاء بأنك قد تحصلت من مدلول اللفظة بشيء زائد من المعنى، وهذه البواعث المشكلة. طيب هذا يعني ما يتعلق بأهم الأدلة، لاحظون يعني 21 دليل تقريبا، حتى لو قدر عدم استقامة بعض الأدلة، حتى لو أخرجت الأدلة اللي جرت على لسان الأئمة من بعد السلف فسيبقى لك قدر صالح تستطيع الاتكاء عليه. والشيخ الشيخ محمد محمود في كتابه مقالة التفويض احتشد في ذكر يعني جملة عريضة جدا من من من بدءا من ظهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وطالع الصحابة ومرورا بأئمة الإسلام الأكابر السلف ومن بعدهم، احتشت في ذكر جملة عريضة من منقولات. هذه المنقولات قد يتعقب الشيخ في بعضها، قد يصير عالم من العلماء يصرح بمنافرة التفويض بما يرد على المفوض مطلقا، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون ذات العالم لا يفوض في بعض المجالات الصفات، فممكن يعني يتعقب لكن سيبقى عند قدر لا بأس به من أمة الإسلام الذين يرفضون مسالك التفويض. آخر قضية وهي ليست يعني قضية طويلة، ما هي أهم المسندات التي اعتمد عليها من نسب القول بالتفويض إلى أمة السلف؟ وهذه ترجع يعني إلى مواردها، حتى ما بننقل الآثار يعني اختصارا، ما بننقل يعني ما بننقل الآثار المروية عنهم، نبي نخلص اليوم. مثلا في ثلاث مسندات بنتكلم عنها. المسند الأول اللي هو العبارات اللي جرت على سنة السلف التي تضمن كلمة لا تفسر أو تفسيرها قراءتها أو قراءتها تفسيرها، العبارات هذه فخلاصة الكلام فيها وردت يعني ألسنة الأئمة متعددة. أول شيء يعني الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان فيما يتعلق بمدلول لكلمة لا نفسرها، ما هو مدلول كلمة تفسير؟ القضية الأولى أن التفسير هنا في لسانهم يتعلق بالكيفية، يعني لا نفسرها لا نتكلم في كيفيتها. مثلا يقول أبو عبيد القاسم السلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يتفسر هذا، لا نفسر هذا أو لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحد يفسره. فتلاحظ الحين إذا قيل كيف لا نفسر. قال الترمذي: هذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروا هذه الأحاديث كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا يتهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاره وذهبوا إليه. فهذا الاحتمال معنى أول، لا نفسر أنا أتكلم في كيفياته، لا نفسر كيفياته. المعنى الثاني: لا تفسر تفسير الجهمية المعطلة، لا تفسر تفسير الجهمية المعطلة، لا نفسرها يعني لا نحرف مضامين، لا نقدم لها تفسيرات متجاوزة ظواهر الألفاظ. مثلا أحمد بن حنبل سأل أحمد حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرحمن قدمه فيه وعنده غلام، فأقبل على الغلام فقال، الآن رجل حاضر المشهد روي الحديث، فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيرا، إن لهذا حديث القدم له تفسير. فقال أبو عبد الله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. كانت مشكلته أن ذلك الرجل يريد أن يحرف دلالة الآية أو دلالة الحديث قدم إلى جماعة إلى التأويلات الجهمية المشهورة، فقال: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء، أن هذا التفسير يعني يخرج عن ظاهره. الثالث ترك هذا معنيين محتملين لي: أول شيء لا نفسرها لا نكيفها أو لا نؤولها تأويل الكلامي أو لا نحرفها كذا باختصار. الأمر الثاني يعني أن ترك التفسير ليس ملازم لنفسي لنفي إدراك المعنى، يعني عندنا الحين إدراك المعنى وعندنا الكلام بالتفسير، ترى هذين المقامين مختلفين منفكين عن بعض. فقد تكون عند الإمام ذرائع لعدم التفسير لا يلزم منه بالضرورة أنه لم يكن مدركا للمعنى. مثلا لما يقول الأئمة مثلا يقول لما أحد في حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق، قال هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هو يدرك لما أحد معنى الحديث، لكن لماذا لم يفسرها؟ لأن يرى أن للحديث موقعا من النفوس إذا لم يفسر كان أوقع في المنع من هذه المحرمات من صفات المنافق. يعني ما مقصود أحمد أن يفصل الكلام العلمي الذي يدور مفترض بين طلبة العلم، أن ترى النفاق نوعين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والنفاق الاعتقادي هو المكفر وكذا. يرى الإمام أحمد أن من مصلحة عامة الناس ثلاث من كنا فيه فهو منافق، تخويفهم من النفاق، وأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، وأنه يفعل، يقول هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، ما نقدم خدمة الناس، نهون من مقام الحديث في نفوسهم. فمقام التفسير شيء، قد يصير بواعث أو أسباب شيء عن إدراك المعنى، فالمنطقتين مختلفة. الأمر الثالث والأخير أن عبارات السلف مطلقة في الصفات، لأن العبارات اللي رويت في عدم التفسير ترى ما وردت في صفات معينة مطلقة، فهل ستعممها في جميع صفات الله عز وجل في السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والكلام، أم ستمنع ذلك؟ فهذه يعني إشكالية. من العبارات يعني اللي ذكرتها إشارة في الكلام السابق اللي هو عبارة تفسيرها قراءتها، تفسيرها قراءتها، أن قراءتها هو التفسير، ففهموا منها أن مجرد إجرائها على اللفظ يعني من غير أن يقدم لها تفسير زائد على ذلك. طبعا المقصود بذلك تفسيرها قراءتها اللي هو إيش؟ إن هي من الظهور بمكان بحيث لا تفتقر إلى أكثر من قراءتها، هذا بس المقصود. ويؤكد هذا، يعني لاحظوا حين عبارة مثلا ابن عيينة، بنقل عنه عبارة وبعدين ننقل بعض فهمات أهل العلم، يقول كل شيء وصف الله بنفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. فهذه العبارة مثلا انطلقوا منها، ولاحظوا العمومية الموجودة فيها. قال أبو عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب وقد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جميل العبارة، يقول ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. تفسير الضحك بين إشكاليات، إنها تحرف المعنى تقع في الإلحاد أو تقع في التكلف. فأما قوله وقرب غيره فسرعة رحمتي لكم وتغيير ما بكم من ضر، يعني هو مدرك حينما سئل عن الحديث تسأل عن قرب غيري، هذا صحيح، هذا من الغريب اللي ممكن تحتاج إلى إدراك المعنى، لكن ضحك ربنا من قنوط عباده هذه مثلا ما تحتاج إلى تفسير، أي عربي يفهمها. قال الذهبي والسؤال عن النزول ما هو، لما تقول أنا أثبت الله عز وجل النزول، الذهبي يقول إذا سئلت ما هو النزول، يقول الذهبي السؤال عن النزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة، وإلا في النزول والكلام والسمع والبصر والعلم والسواع عبارات جلية واضحة للسامع ما يحتاج إلى تفسير. قال ابن قتيبة فإن قال لنا ما اليدان، طيب ما اليدان ها هنا، قلنا هما اليدان اللتان تعرف الناس. كذلك قال ابن عباس في هذه الآية بل يداه مبسوطتان، هذا ابن قتيبة ينقل عن ابن عباس، اليدان اليدان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. لحظة حين إيش استفدنا في تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان اليدان اليدان، اللي هو ان ظاهر يعني كانه يعني في صعوبه لتبيين الواضح، وتبيين الواضحات من اشكال المشكلات. ويعني كذلك مثل ما ذكرنا في الماضيه ان هذه عباره اصلا مطلقه على لسان الائمه، لازمها اجراء في كل اسماء الله عز وجل وصفاته ولا يلتزمها الخصم. المستند الثاني اللي هو عباره بلا كيف، عباره بلا كيف، خلاصه الكلام أن عامة المنقول عنهم لإما يعني أو آسف اللي هو عبارة إيش عبارة اللي ذكرنا إحنا اللي هو تمر كما جاءت، المستند الثاني تمر كما جاءت، فكثيرا ما تقيد هذه العبارة في لسان السلفي تمر كما جاءت بلا كيف، بحيث المقصود بها إمرارها مع فهم المعنى معنا في إدراك الكيفية. قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الحديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. لاحظ هذا التقييد بالكيف، ولاحظ المسألة أن أجر هذه الحكم في مسألة إيش في مسألة الرؤية، والرؤية ليست مفوضة عندنا ولا عندهم، رؤية الله تبارك وتعالى. وكذلك اللي يؤكد اللي هو قضية الإمرار، أن نفس اللفظة هذه وردت في كثير من نصوص الوعيد، وردت أن أمروها كما جاءت في نصوص الوعيد اللي ما لها صلة بقضية صفات الله عز وجل، فهي قطعا مما يدرك معناها، لكن المقصود بإمرارها اللي هو نفس الملحظ اللي أبدناه في قضية التفسير. الأمر الثالث زين، أن مثلا نقل عن الزهري ومكحول أمروا الأحاديث كما جاءت، لحظة أمروا الأحاديث كما جاءت، أحاديث الصفات فهي عامة في جميع الصفات، فيلزم اللوازم الفاسدة اللي نبهنا إليها. مثلا المروذي سألت أبا عبد الله عن أحاديث الصفات فقال نمرها كما جاءت. أحاديث الصفات أوسع دائرة منها. المستند الأخير الثالث وبها نختم الدرس، نفي المعنى، والعبارة المشهورة نقلت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. فالمقصود يعني المعنى المنفي في كلام أحمد لا عدة احتمالات تقدرون ترجعون لتفاصيل، لكن أظهر هذه المعاني في ضوء السياق الذي افتور به الإمام أحمد اللي هي المعاني الباطلة التي ولدها المتكلم الجهمية والمعتزلة اللي وجدوا في زمن الإمام أحمد. لا كيف ولا معنى يعني ولا معنى مستحدث يظهر الإنسان بخلاف ظاهر النص، هذا اللي نزعمه وندعي. وفي احتمالات يعني مثلا من الاحتمالات اللي تذكر مثلا العلم بالكيفية، ولا معنى المقصود بالمعنى الكيفية أو تمام المعنى اللي يدخل فيه القدر المميز لله تبارك وتعالى أو غير ذلك يعني من المعاني. عدم الخوف المعنى يعني بما يتجاوز القدر المتحصل من ظاهر اللفظ، ويعني زي ما ذكرنا أصلا كقاعدة عامة في الاعتماد على المستندات هذه في نسبة القول بالتفويض لأئمة الإسلام، يعني كخاتمة إن قدر صحة هذه العبارات فقد ورد عن السلف من المنقولات ما يضادها مما يجب الاستمساك به، وبالتالي نتطلب بل تلك عندنا أكثر وأظهر، ويكفي الإنسان يقرأ الكتب اللي احتشدت لذكر المنقولات الأثار عن السلف رضي الله عنه وأرضاه، وإن في مسألة واحدة أقرأ كتاب العلو لإمام الذهبي أو أقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يسبين لكم هذا المعنى. هذا بحمد الله عز وجل ما يعني كنا نطمع في تغطية ما يتعلق بإشكالية التفويض، وبإذن الله عز وجل نستكمل البحث في بقية القواعد المتعلقة بالعقيدة الجمهورية، والله أعلم.